صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الذي من علينا بأن جعلنا من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان إن شاء الله، إن شاء الله من باب الخلاف في الإنشائية والمسألة. ونحمد الله أن جعلنا ممن ينتسبون إلى طلب العلم، فهذا كله من وفضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى ومن إسباغ نعمه على عباده، وكذلك أن جعلنا من أهل التفسير ومن أهل التأويل، يعني ممن ينتسبون إليه وليس يعني أصالة، وكذلك ممن ينتسبون إلى هذا التفسير العظيم الجليل الكبير الذي هو يعتبر يعني من أفاضل وأوساط كتب التفسير الجليلة للحافظ ابن كثير الدمشقي القرشي رحمة الله عليه وعلينا جميعا، فهذا كله فضل إلهي إن شاء الله تعالى، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وله الفضل في الأولى والآخرة على ما منى وعلى ما أفضل وأنعم وأكرم علينا وعلى أهل الإسلام جميعا. فهذا التفسير إن شاء الله تعالى نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة لنا وليس مجرد يعني بداية، أنه بداية وفاتحة لأصول التفاسير الكبيرة والعظيمة والجليلة، سواء كانت بالآثار أو سواء كانت آية القرآن كسنقيطي أو الشيخ الكبير ابن جرير محمد ابن جرير رحمة الله على الجميع. فلا شك أن التفسير يعني يحتاج إلى نفس يعني طويل حقيقة، يعني صحيح أنا ما أديناه حقه الكبير والعظيم، يعني يفترض أن نعطيه يعني الليل والنهار والساعات الطوال، لأنه ليس بالسهل، يعني ليس بالسهل لا في القراءة ولا في التحقيق ولا في التحرير ولا في إكمال المعاني الكثيرة الموجودة في القرآن وكتب أهل التفسير وأهل التأويل الكثيرة جدا تكاد لا تحصى عند أهل العلم، وهذا يحتاج حقيقة إلى زمن طويل. فنسأل الله سبحانه وتعالى في الأيام المقبلة أن يكون عندنا نفس طويل إن شاء الله تعالى في هذا التفسير وساعات طويلة، وعلى علينا وعلى طلاب العلم أن نجتهد، يعني لابد من الاجتهاد، يعني لابد من الاجتهاد، ونلتزم أنا وأنتم جميعا يعني بالمواقيت بإذن الله تعالى، ونجزي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا الشيخ الإمام القاري العالم الفقيه إن شاء الله تعالى الشيخ صلاح الدين ابن إبراهيم القرشي الزويري أو الزويري القرشي. الحمد لله يعني ما يحرجنا في كثير من الأحيان إلى شيء يعني من التعليق لفضل القراءة وضبط القراءة وضبط الألفاظ والكلمات وحسن الأداء والجمال، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيذه بكلماته التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فجزاه الله خيره وإحسانه، فهو من أهل هذا الفن والشأن إن شاء الله تعالى. وجزا الله إخواننا الحاضرين والغائبين الذين يسمعون من خلال هذه الآلة، ونعمن علينا إن شاء الله بفضله وإنعامه وكرمه، وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم. أمين لكم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا،

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية. وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ قد رواه ابن جرير قال: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا قد فند، فقال: قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل. فناول الصحيفة رجلا عن يساره قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ فقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل، وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من الثلاثة طرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان قال أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: أرأيت الليل إذا جاء أين يكون النهار، وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النار؟ قال: حيث شاء الله. قال: فكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. عن عمر شاهد أي والله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني ما يقبل الكلام. أي نعم. والراجح أنه يعني من كلام السلف عن عمر وابن عباس وذلك صح عنه. نعم. وتفسير على التفسير من على التأويل. أما يعني الكتاب اللي صلى الله عليه وسلم في هذا أو كتاب هرقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح. يعني يكفي يعني وجود مسلم بن خالد هذا. نعم. وحتى ابن خثيم يعني فيه شيء يعني. نعم. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدد مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه. ربما يكون في مكان يعني. ونحن لسنا مطالبين بأن يعني كل شيء يعني نعرف يعني كنه. كم من أشياء يعني. لا نقول كما يقول يعني أهل الكلام يعني هذا عراض ولا هذا يعني معنى ما عنده حس أو ما شابه ذلك. فهذه أشياء يعني مغيبة يعني مغيبة عنا، ولذلك يعني متروكة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ذهبنا نتحدث يعني عن هذه المغيبات، فربما يعني مش نعجز، ربما يعني يدخل علينا الوهم والشك. لأن إذا كان الملائكة يعني امتلأ يعني الكون الحلو امتلأ يعني حتى ما يوجد يعني موضع قدم إلا وملك راكع أو ساجد أو ما شابه ذلك، أو 70,000 الذين يدخلون كل يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. هذا حديث متفق عليه، هذا حديث صحيح يعني، هذه ما نستطيعها. أو يعني الملك الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن الصحيح عند الطيالسي يعني من شحمة أذنه إلى عضد هذا أو إلى كتفه 700 سنة وهكذا، أو الملك الذي له 600 جناح، وقالوا الجناح الواحد يعني يسد ما بين المشرق والمغرب، أين الباقي؟ فهذه أشياء يعني أسرار يعني إلهية، أو حتى في الصنعة، يعني في الصنعة الآن يعني ما في خيمة يعني تستقر من غير أوتاد أو ما شابه ذلك، وما في خيمة يعني تكون طولها يعني 30 أو 60 ميلا، هذه كلها يعني صناعة الله سبحانه وتعالى وغايبة عنا فلا نستطيعها. أو الحديث الذي يعني اتفق عليه أصحاب الصحيحين سواء كان من رواية ابن مسعود أو رواية أبي سعيد مع أبي هريرة، في آخر من يدخل الجنة أن الله يعطيه مثل هذه الأرض، وأبو سعيد يقول له يعني 10 أمثالها، فيقول أبو هريرة يعني ما حفظت إلا ما يعني ما سمعت، وهكذا يعني هذه أشياء غائبة عنا ما نستطيع يعني إدراكها، ولكن هذه الأشياء، فلذلك التسليم يعني هو يعني أفضل وأحسن، وبعد ذلك يعني يؤمن بها كما جاءت يعني من غير يعني صرف للظاهر كما يقول يعني المفوضة، لأنه لو صرف الظاهر يبقى ما في حاجة أصلا، هي في النهاية يعني أسوأ. يعني سمعت هذا أحمد النور بتاع الشات، قال ابن تيمية الذكي، ما هو ما يحتاج للذكاء انك انت تزكيه، يعني قال لما اتكلم عن المفوضه يعني قال المفوضه اسوأ من المؤوله، لان قال المؤوله صحيح المؤوله يعني يؤول الاشياء، لكن المفوضه نفوا كل شيء، يعني هذا الظاهر كله غير موجود، هذا الظاهر غير موجود، فلذلك يعني هذه من المشاكل يعني الموجودة في حياة الناس، لأنهم يريدون أن يقيسوا الله سبحانه وتعالى على ما يعرفون يعني من المجريات الخلق، يعني من العباد والخلق وما شابه ذلك، وهذا ما ما ما ما ما, ما يتأتى. إذا كان حتى العلميين اللي يسموهم يعني تجارب من الفلكيين أو غيرهم يقول لك والله الكوكب الفلاني هذا قدر الأرض 100 مرة ولا 1000 مرة ولا 1000000 مرة، ما في مانع يعني، ولا حل، لا نصدقهم ولا نكذبهم في مسألة الله، لكن جائز يعني من ناحية الجواز أنه جائز، يعني أنه يكون قدر الأرض 100 مرة ولا 1000 مرة ولا 1000000 مرة، لأنه في الآخر هي يعني كواكب ومدارات، قالوا ما بتتداخل، يعني من سابق الزمان قالوا يعني حتى الناس اللي عندهم معرفة جغرافية من الإسلام المدارات هذه ما بتتداخل يعني في بعضها البعض، زي ما الشمس لا لا لا لا لا يدرك القمر ولا القمر يعني الشمس، ولا الليل سابق النهار ولا الشمس سابق النهار، وهذه نسلقها من هذه كما قال القرآن، فهذه كلها أسرار إلهية، هذه أسرار إلهية، الإنسان يعني يقف عندها ويعني يصيبه يعني الدهش من هذه المخلوقات العظيمة والعجيبة وما شابه ذلك، وفي لحظة من اللحظات يعني يوم القيامة ربنا يطويها كطي الكتاب، كطي السجل للكتاب للكتب، ممكن يعني مجموعة، لكن هذه القراءة اللي عليها كثير من الجماهير يعني كطي السجل للكتاب، يعني شيء يعني يضعه الإنسان في كفه بحيث لا يراه الآخر، فأين هذا الكون الكبير العظيم الهائل؟ وسمعت بعض أهل اللغة يعني قالوا يعني والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، موسعين قال كل يوم يعني في اتساع الكون هذا إلى أن تصل البغتة الساعة، فأين هذا الكون يعني بالنسبة لله؟ لا شيء يعني، ولك الخردلة التي تذكر يعني في الحديث التي يعني ما تخلو من كلام، لكنها يعني تقرب المعاني للعبد، لكنها لا تساوي خردلة عند الله سبحانه وتعالى. ورحم الله يعني الخضر عليه السلام لما قال له يعني علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر، يعني أخذ هذا الطائر، وهذا كله من باب التشبيه ليس من باب الحقيقة، لأنه في الحقيقة لو كان أصلا يعني يساوي هذا في النهاية سيكون العلم له نهاية، لكنه هذا يعني تقريب للأذهان والمعاني كما قال أصحاب البلاغة سواء كان الجرجاني أو من سبقه من أهل العلم بهذا الفن، ولذلك يعني الكون هذا دليل كبير جدا على عظمة الله وعلى وجود الله، وأن يعني ما ينفي وجود الله سبحانه وتعالى هذا ما عنده عقل أصلا. نعم.

يعني قطع في الامر يعني. بعضهم بيقول بالنسخة التي بين ايدينا. خلاص هذا قيد جيد. نعم هذا احسن ما قال يعني. هذا احسن ما قال. حديثنا آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عروة بن عبد الله قال سمعت عروة بن عبد الله الجعفية يحدث عن أبي حصبة أو ابن أبي حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال تدرون من الرقوب قالوا الذي لا ولد له قال الرقوب كل الرقوب الذي لا الذي له ولد الذي له ولد فمات الذي له ولد فمات ومن لم يقدم منهم شيئا قال تدرون ما الصعلوك قالوا الذي ليس له مال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصرعة قالوا الصريع الذي لا تصرعه الرجال قال فقال صلى الله عليه وسلم الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا ابن نميك. نعم. يقول هو الحديث كده يعني مجموع يعني. مجموع فيه بعض القطع صحيحة يعني. لكن حيث هو يعني ضعيف. نعم. نعم. أبو حص أو حصبة أو ابن حصبة هذا أو ابن حصبة نعم مجهول هو مجهول يعني. ها أو هاي عندنا أبي حصبة أو ابن حصبة أي أو عندك شنو كأنه بالتعديل كده تعديل المنبع بس ابن حجر نعم أبو نعم عن أبي حصبة أو ابن حصبة بالنون في عنده بالنون في والله ما عندنا بالنون يا مولانا او ابن ما عندنا وما نقول من التعديل معناه ما موجود الا بالتعديل في الغالب يعني تعديل المنفعه هاي ابن حجر روايه الاربعه نعم كتاب جليل لانه فيه اسماء ما موجوده يعني وهو اجتهد في يعني في نقلها وإيجادها من الكتب القديمة وخاصة إذا كان يعني من رواة أحمد الغالب يعني أو رواة الأربعة كما قال نعم قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام هو ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية يقال له جارية ابن قدامة السعدي جارية ابن قدامة حارثة ثبتوها كأنه جارية هو جارية ابن قدامة هذا معروف المشهور سعدي أنه وكلامه صحيح وقال له جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا قال كل ذلك يقول لا تغضب كذا رواه عن أبي معاوية عن هشام به ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله وقال لا تغضب الحديث انفرد به أحمد حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله انفرد به أحمد حديثنا آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر لما جلست ثم اضطجعت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس وإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده لأنه وقع في رواية عن أبي حرب عن أبي ذر والصحيح ابن أبي حرب عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبي مثل آخر قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد حرب كأنه صحيح ما هو عن أبي حرب عن أبي ذر وصحيح أبو حرب عن أبي هو ذات ما ابن حرب نعم عن أبي ذر ورواه عبد الله بن أحمد عن أبيه في الزوائد يقول لي الآن في الصحيح وين؟ عن أبي حرب ابن أبي الأسود أنت قلت في روايته عن أبي حرب إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر من غير واسطة أيوة والصحيح أبو حرب عن أبيه ابن أبي حرب عن أبيه أبي حرب أيوة كذا أيوة أبو حرب عن أبيه ما ابن أيوة عن أبي حرب عن عن أبو حرب عن أبيه عن أبي حرب أيوة أبي حرب عن أبيه أيوة نعم طيب السياق عن أبي حرب عن أبي ذر كذا قال والصحيح ابن أبي حرب الصحيح أبو حرب ابن من ابن ما في ابن أبو حرب عن أبي الصحيح من كثير يقول إن الصحيح أبو ذر واسطة ما أي أي نعم الواسطة بس هو هو هو أبو حرب يعني. إذا ابن هذه أبو حرب هذا يعني فيها الواسطة أبوه نعم والصحيح ابن حرب أبو حرب أبو حرب عن أبيه عن أبي ذر نعم شكر الله لكم وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال حديثنا آخر قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي فقد كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ وهكذا رواه داود رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني وقال أبو داود رواه عبد الله بن بحير إذن آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر مؤسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة قالها ثلاثة ألا إن عمل النار سهل بسهوة واستعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا إلا ملأ الله داخل سجلنا لا ملأ الله جوفه إيمانا فرض بي أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومثله حسن حديثنا آخر في معناه قال أبو داود حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسنه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن زوج لله كساه الله تاج الملك. حديث آخر قال الإمام أحمد. لكن الحديث ضعيف الذي ذكره الآن إن شاء الله.

إذا أذنبت فاستغفر ربك، قال فإني أستغفر ثم أعود فأذنب، قال فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك، فقالها في الرابعة، فقال استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المخسوق. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه، كما قال الإمام أحمد. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن أسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، لم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه. المحسور كان فيه كلام يعني كان شايف الألباني صحيح وعمرو بن أبي عمرو دراج عليه السلام الله وبركاته كلامه أو كلهم فيه كلام يعني عمرو بن عمرو دراج وابو الحيشم الأخباري هذا والأثار هذه المرة كلها يعني ما تخلو من كلام لكنها جميلة لكنها جميلة جدا نعم قد تصح يعني موقوفة يعني ما يكون لها حكم الرب المساكين نحن مساكين للآخر نعم. قال حدثنا أحمد بن مصعب قال حدثنا سلام بن مسكين والمبارك كلاهما عن الحسن عن الأسود بن سريع قرأنا هذا الحديث أين هذا كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحلماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. عثمان بن واقد ورواه أبو داود الترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد وقد وثقه يحيى بن معين به وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد وثقه الإمام أحمد بن حبان وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك فظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر ولكن جهالة مثلي لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن والله أعلم. ما هكذا يعني التعريفات الإصلاحية عند أهل العلم يعني لعله أعجبه يعني سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما بشك من ينتسب إليه ما بشك أنه يكون على الخير وعلى الفضل وعلى الصلاح لكنها رواية في النهاية نعم والسانيد قبلها يعني كذلك يعني فيها كلام عن نفس الحديث نعم المحسور من خشية أيوة. نعم لكن عندنا ما في لكن على صح المحسور هاي نعم. لا أقول المعنى واحد نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا وقوله تعالى وهم يعلمون قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أي من تاب تاب الله عليه وهذا كقوله تعالى لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ونظائر هذا كثيرة جدا. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أنبانا حريز قال حدثنا حسان جريث حديث ابن عثمان يعني أنه بعيد هذا شيخه ممكن يعني يزيد يروي عنه. قال حدثنا حبان بن زيد وعزيز. قال انبانا جرير هو ابن عبد الحميد. قال انت عندك ابن عبد الحميد كذا؟ لا حريزه. لا انت عندك ابن عبد الحميد؟ لا هو هو ابن عبد الحميد. ها؟ بالمسند حريز. شنو؟ بالمسند ما هو نسب ولا المسند؟ اي. راجعت المسند حريز. لكن ما اي. ما هو قلت حريز بن عثمان ما جاي شيخ مباشر ولكن انا ما جاي شيخ مباشر. اي. من يروي في وسط يزيد بن هارون. يعني كان حريز بن عثمان. يعني يزيد يروي عن حريز؟ ها؟ يزيد عن حريز. لكن حريز ما هو يعني حتى في البخاري من الثلاثيات. لا ممكن يكون يروي عنه لكن أنت في متابع عن طريق أبو النضر. أبو النضر. أيوة. برضو عن حيس. أبو النضر يعني هو يزيد بن هارون يعني. هارون عن حيس. كانوا جريرة عنه مباشرة يعني. الجريرة يروي عنه أحمد يعني. لكن في مرات يعني بيحتاج. في بعض المرات. في بعض المرات. وهو الآن روايته هنا حريز. حريز برضو نازل. لا حريز يكون ما نازل يكون مرتفعة هنا. نعم. عن عبد الله بن عمر بن عمرو هو يروي عن الصحابة أحيانا صح؟ أي بعض الصحابة ما كل الصحابة. الآن بواسطة. نعم. إذا نتركها على حريزة. نعم. قول لي على حريز يعني ايش انت؟ حريز بن عثمان صحيح ممكن هو ما البخاري بيروي عنا ابن عثمان والثلاثيات اللي رواها عن حريز عن طريق من البخاري؟ عبد الله يدوس يقول عنده حديث عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن يوسف. هاي حبيبي بن عثمان الرحب بهذا يعني عصام بن خالد. عصام بن خالد عن حريصة عن عبد الله بن يوسف. نعم عصام لا يروي عنه احمد خالد يكون حديث هو غالبا يزيد ذاته اظن. ايوه صح يزيد عنده في ثلاثيات احمد من روايه حريز تشوفها في يزيد بن مرة في مسند احمد يزيد بن هارون هذا مسيا. نعم اي مسيا شيخ احمد شيخ وصاحبه ويحترم احمد كثيرا جدا يعني. والذي يروى عنه الدارمي يروى عنه عن يزيد لا ما يروي عن يزيد الله أعلم. يزيد لما مات في أول المئة 104 تقريبا يزيد بن هارون والداري مولود 80. والله ما مستبعد من ناحية الرواية يعني في ثلاثيات. ها منو 204 أي كانوا في ثلاثياته كان دائما مولود سنة 180 الداري كانوا في ثلاثياته يعلو به. نعم يعني معناه يكون عمره 24 سنة عنده من روايات لكن قليلة ثلاثيات الداري. اي نعم راح البدري بكرا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أنبأنا حريز قال حدثنا حبان. حبان أيوة حبان هو ابن زيد الشرعبي. الشرعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقمع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رجال رجال صلى الله عليه وسلم حبان بن زيد قال ابو داود شيوخ حريز كلهم ثقات. ايوه حريز

وقال عبد الرزاق المعمر عن الحسن ربيون كثير أي علماء كثير، وعنه أيضا علماء صبر أمرار أتقياء. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل قال ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقينا ربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد الربيون الأتباع والرعية والربانيون الولاة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة وربيع بن أنس وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا. يقول فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى نعقوه بالله. قال ابن عباس وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي بن زيد وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم، والله يحب الصابرين. لكن قال صحيح القراءة القاتلة يعني هي يعني أفصح وأحسن وأفضل يعني من قتلة، لأنه ما قتل يعني نبيهم قالوا في المعارك أصلا، يعني قتلهم بنو إسرائيل يعني في غير حال القتال. أي نعم. وتوجيه يعني الذي يعني ذكر شايف يعني جماعة كثير ومنهم كثير الآن هذا، لأن يعني شيخ الأضوال الشنقيطي قال يعني قاتل هذه أوضح وأظهر وأفصح، ويعني وذكره يعني قبل أبو طالب وجماعة من العلماء، لأنه ما قتل نبي يعني في أثناء المعركة. نعم، وهذه يعني وليس معنى ذلك يعني هذه غير صحيحة، يعني لأنه قرأ بها جماعة من الجماهير، لكن تحمل على هذا المعنى أو تحمل بمعنى التفسير هذا يعني. أي نائب الفاعل أتباع، وهكذا قال الشيخ الشنقيطي يعني نائب الفاعل هم الأتباع، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قتل يعني، فيكون هذا يعني من باب التحريض ومن باب الحظ. قتل بالبيوت معه. أي هذا المعنى يعني. وهذا هو نعم. قتلوا بين يديه يعني في روايات كثيرة يعني هي بهذا المعنى، فهذا من توجيه القراءات. كثير من القراءات يعني صحيحة لكن بتحمل على القراءة الظاهرة الواضحة البينة. نعم. هاي نعم. ما فيه في القرآن يعني قراءة حمزة هذه بالكسر يعني في الأرحام سورة النساء. نعم. محمولة على المعاني الأخرى يعني. وتقول أرحام يعني. أصلاً يعني. ولا أرحام. تسألون يعني بالله، وقالوا تسألون بالأرحام لأنه الإنسان يسأل بالرحم يعني. يعني أسألك بالرحم هذه ما فيها شيء يعني، حتى إن كان يعني يسأل بالرحم بخلاف الإقسام يعني، القسم لا يجوز يعني قالوا. فقالوا هذا المعنى محمول على نفس القراءات الأخرى، وإن كان في ناس أنكروها يعني حتى يقال أحمد جماعة، لكن الله أعلم بصحة هذه الأشياء للإمام أحمد، يعني ما أظنها تصح الله أعلم، لأن السؤالات الكثيرة فيها شيء كثير يعني مخالف لبعضها البعض. ثبت عن ذلك. أي نعم. ثبت عن ذلك عن أحمد. أي نعم في قراءة حمزة. قال رأيت هذا؟ أي. لم يطرح حفظا إلا بأثر. صحيح، فلذلك يعني في أشياء تنقل يعني نقول يعني ما صحيح، حتى ولو كانت ثبتت يعني بالأسانيد باعتبار الخطأ يعني في النقل هذا يعني. الخطأ في هذا النقل مثل يعني شايف الألباني يذكر يعني في سؤالات أحمد قال صح السؤالات يعني عبد الله وما عارف مين وفلان إنهم قالوا تارك الصلاة يعني ما هو كافر أصلا عند أحمد إلا أن يعرض على السيف، وبعد أن يعرض على السيف هل يعني يقتل يعني ردة ولا يقتل يعني حدا؟ فرواية ابن عبدوس وجماعة إنه هو كأنه يعني ينكرها ويقول أنها مضطربة وما شابه ذلك من غير ما يكون الاضطراب صحيح، قد يدعيه الإنسان يعني بحسب الروايات التي هو يعني ينصرها، لكن ينبغي النصر يكون على يعني على طريقة يعني صحيحة وسليمة وبعيدة من المذهب المذهبية يعني النفسية. وذا يعني في هذا الأمر يعني أمر يعني شغل شديد جدا، حتى مقدم تارك الصلاة دي حكم تارك الصلاة مقدم له يقول الناس اللي بيتكلموا مع الناس التاركين للصلاة يعني غليظين، ما ينبغي لهم أن يغلظوا مع هؤلاء. وذكر يعني قال يعني كفر يعني ما يقول كافر، لأنه كافر هذه فاعل مشاع، قال ما ينبغي يعني لا ينبغي أبدا. وبعدين يعني من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد كفر، يعني يعني أورد هذا الحديث في هذا الموضع، يعني لا يجوز لأحد أن يقول لل تارك الصلاة كافر. ذكر بأن هؤلاء يعني عندهم غلظة يعني وعندهم عدم فهم ومعرفة، مع أنه نقل يعني كلام أهل العلم الأوائل في كفر تارك الصلاة، لكن ينبغي أن يفهم قال على ما هو يعني ذكر هو ومعه يعني جماعة. صحيح هي الروايات يعني مختلفة، يعني حتى نقل عن الشيخ عبد الوهاب أنه ما يكفر يعني إلا إذا يعني جحد، ذكر عن جماعة كثيرة، أما كلام تيمية ظاهر واضح جدا. فلذلك يعني هم مثلا التأويلات هذه المنسوبة لأحمد الله أعلم بصحتها يعني في كثير منها. كنت أتصفح يعني في المذهب الحنبلي عموما تجد المسألة فيها 7-8-9 أقوال، ابن منصور قال وابن عبدوس قال وابن هاني قال وما أعرف يعني كوسج قال وعبد الله قال وصالح قال وحنبل قال، في أشياء كثيرة يعني مختلفة يعني. وبعد ذلك قالوا يعني والله هو أحسن شيء يعني في جمع المذهب إما الكتاب المقنع أو كتاب المرداوي هذا يعني الفروق هذا الفروع هذا فروع والمقنع ومعه كذا كتاب يعني، قالوا هذا جمع الإنصاف هاي الإنصاف، قالوا هو جمع للمذهب. الله أعلم يعني الله أعلم، هذه مسائل يعني كثيرة فيها يعني اختلاف تحتاج إلى تحقيق، ما هو ممنوع يعني يجتمع جماعة من الأخيار الأفاضل الصالحين الذين عندهم علم، لكن مع تقوى يعني ورع يعني ما يكون مجرد يعني التعصب المذهبي. لأننا الآن خاصة في هذا الوقت يعني غالبا يعني الدعوة السلفية محمولة على المذهب الحنبلي الغالب هكذا، يعني كثير من الناس لا يعرفوا يعني ما قالته المالكية أو الحنفية أو الشافعية، ويحملون الناس على مذهب أحمد حتى في الفروع الفقهية، حتى لأن ابن تيمية وابن القيم وما شابه ذلك. المسألة تحتاج إلى تحقيق يعني كثير من الأحيان يعني ينقل أشياء ما يكون عندها أسانيد، فيقول والله يعني لما يعني يريدون أن يحققوها يقول لك يعني نقل ابن تيمية نقل ابن القيم في 15-20 يعني موضع. هذا ما يعني لو قال سيدنا سيد وقال رسول الله انت ما بتقبل منه مشيا، ولو معه كذا نفر يعني، وإن كان بعض الناس يقول لك المراسيل يعني إنها تجبر بعضها البعض، وعندهم في بعض الأحيان يقدموها على حديث صحيح، لكن هذا ما هو المنهج يعني الصحيح عند الناس المتقدمين يعني. فهو يعني كما قرأنا يعني في الكتاب العلل يعني أحمد توقف في كثير من الحديث التي انفرد بها مالك، إلا أن يجد معه واحد آخر يعني. الصوت يتقطع قليلا يا مولانا. لا مر علينا لو تذكرون ذلك يعني في كتاب العلل. فإذا كان يعني الحديث المتصل يعني، ولكن انفرد به يعني مالك، وأن مالك يعني من أكابر العلماء عند أحمد يعني، حتى يقدمه في بعض الأحيان عن على عبيد الله بن عمر، وإن كان عبيد الله بن عمر يعني مقدم على مالك لأنه أكبر منه سنا وأقدم منه موتا يعني مات في الأربعينات. فدي من الأشياء التي يعني يعني على العلم يعني يرجحون بها. هذا ليس طالب يعني في الشيخ يعني، لكن طالب الرواية يعني، طالب الرواية هذه حتى عند مالك يعني مراجع الروايات تكون إنها يعني يقول إن هذه يعني من كلام اليهود ولا كلام الكتاب أو أشياء ذلك، وهذا ما يقول الإمام يعني. فالمسألة على حال تحتاج إلى شيء من هذا ال لو لا المال ولا غيره. أي فأحمد قال هذا حديث صحيح، هو حديث اسمه صحيح، ويتابع يعني صاحب الشرف أصحاب الحديث إلى أنه يعني ما يحتج به ويحتج به. وعمر قال كل من حمل العلم هو عدل يعني ما يحتاج. ويعني الناس الذين جاءوا بعد ابن عبد البر انكروا عليه هذا يعني، اي ما قبلوه يعني. اي نعم، ما ليس كل من حمل العلم، ما هو الناس الوضاعين والكذابين صحيح هؤلاء انهم يعني شخصوا يعني، لكن اذا ما علمناه يعني لا من المعدلين ولا من المجروحين، هذه مساله تحتاج الى تأني يعني. ليس حمله للعلم، عندنا مجموعة كبيرة من المالكية يحملون العلم لكن ليس لهم في الحديث شيء. نعم نعم صحيح، والمسألة تحتاج إلى تأني يعني. نعم نعم. لا أتكلم عن الفروع الفقهية يعني، الفروع الفقهية هذه مضبوطة يعني، يعني عندنا إحنا في المذهب إنها مضبوطة للآخر، لكن هل هي مضبوطة عند الحنابلة؟ المتأخرين صح؟ المرداوي ولا بهوتي؟ لكن الذين قبله يعني هو الذي يحتاج بالمغني، هذا ما يعتبر احتجاج يعني، لأن صاحب المغني ذاته عنده كتاب آخر، وحتى أظن عنده المقنع مش هيك؟ طيب بخلاف ما يوجد في كتاب المغني هذا، لأن كتاب المغني هذا كتاب حافل بكل المذاهب العلمية والفقهية وعن أحمد كل الروايات سواء كان صحت أو لم تصح يعني. فهذه تحتاج إلى بحث وعلم ودقة وضبط وتقوى قبل ذلك يعني، ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى ما يعني يقول الناس ما لم يقولوا، ولا يعني يحذف ما قالوه حتى ولو كان يعني غير صحيح عندك، ما دام صح إليهم بالطرق الصحيحة والمعلومة والموثقة والمعروفة في البحوث، ما ينبغي لك أن تنكر هذا يعني لمجرد أنه يعني خالف هواك ولا خالف المذهب الذي تذهب إليه، هذه يعني لا بد منها يعني. والعلم عند الله أولا وآخرا يعني. نعم وما كان قولهم إلا أن قالوا أي لم يكن لهم جيرة إلا ذلك، فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة، أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدى منها عن فرسه مرارا. وذكر الواقدي عن يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف بطن رابغ فإني لأسير بطن رابغ بعد هوي من الليل إذ أنا بنار تأجج لي وعاصم بن عمر يا مولانا، هذا معروف من أصحاب السير ومن الثقات الكبار جدا، يعني عليته لو يعني جمع يعني سيرا كثيرة، يعني سيره ما كثيرة يعرف يعني إذا كان إسحاق أبو إسحاق ولا محمد بن إسحاق والباقي وابن هشام والجماعة ذيك، لكن هو عمر نعم. وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذ أنا بنار تأجج لي فهبتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش، فإذا رجل يقول لا تسقي فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حينئذ يشير إلى رباعيته، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وروى البخاري أيضا من حديث ابن جرير عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله. نعم. نعم. أي صحيح هذا؟ نعم. أي بسير كثير جدا هو صحيح يعني، والله أعلم يعني، والله أنا هذا الذي أذهب إليه يعني، هذه كثرة الروايات يعني كثرة لا تدل على الصحة يعني، لكنه قتل يعني في النهاية. أي نعم قتل، لعله هو الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالش رواية هذا عمر هذا وإن كان فيها الواقد مشيع، هذا هو الواقد يعني، لكن الرواية كأنها بأطرافها تصلح يعني أن تكون يعني فيها يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في قتله أبي هذا. أي بس هو أحسن. أي ما هو إلا هذه الشواهد يعني، إن كانت الشواهد ما بتدل على الصحة. لكن قد يعني يأنس إليها الإنسان، ثم إنها سير يعني. قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، اشتد غضب الله على من قتله رسول الله بيده في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته وكلمت شفتاه، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. حدثني صالح بن كيسان عن من حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه، فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. ذكر الواقدي عن ابن أبي صبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويري. ما يصح يعني يعني ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد أن يموت على الكفر يعني. إلا إذا علم يعني من الله سبحانه وتعالى بأن هذا يعني يموت على الكفر، ولأن الله قال له ليس لك من الأمر شيء، لكن يعني جرد على رسول الله سبحانه وتعالى في من فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأشياء أنه يعني يموت أو يقتل على الله على الكفر، لأنه منهي عن دعاء لإنسان أن يموت على الكفر، يعني فيه حكم فقهي عند أهل العلم وما شابه ذلك، إلا إذا علم يعني ببصيرته أو بدراسته أو يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في مانع يعني. نعم. موسى لكن ظاهره انهم يعني كفار اصلا يعني لا ما هو يعني ظاهره انهم يموتون على الكفر يعني كان موسى يعني علم ذلك لما هي ظاهر اخر الايه اخر الايه لا يؤمن حتى يروا لا يؤمن حتى يروا وإذا رأى العذاب في الغور رأى العذاب ما نفعه بشيء يعني هذا الذي علمه يعني موسى وكذلك يعني نوح عليه السلام يعني استيأس ربنا قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لكن مع ذلك كان الأفضل يتركهم يعني ولا يدعو عليهم ولذلك يعني ذهبت دعوته يعني في هذا وفي سؤال ولده يعني أي نعم لكن هو في الآخر يعني علم بأن هؤلاء القوم لا يؤمنوا وبشهادة مولانا سبحانه وتعالى نعم وذكر الواقدي عن ابن أبي سمرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها كل ذلك يصرف عنه لقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه بذلك صفوان فقال والله ما رأيت أحلف بالله إنه منا ممنوع خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة والذي دم شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص قال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من فاع يوم أحد ورأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال يحميه قال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر فقال من حلق المغفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله قال وذهبت لأنزع ذلك من وجهه فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزم عليها فيه فاستخرج إحدى الحلقتين وقعت ثنيتهم على الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به بضع 70 أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به

غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منه، هذا هو أفضل يعني. وقوله تعالى من تأويل من جليل يعني للأقوال. نعم. قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. صلى الله وسلم على نبيه وآله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.